فإذا كان هذا القول لا يجوز لنا أن نرويه، كيف يجوز لنا أن نعمل به؟ والسلام عليكم. طب الحديث اللي حضرتك رويته ممكن سؤال آخر؟ صحيح أحمد بن صحيح، هذا مش ضعيف، هذا صحيح. وأنت تمثيل بألف صلاة أنت ألف لكن تمثيلك به أنت مخطئ، ويكفيك علما بأنني أوردته في صحيح الكلمة الطيبة. هذا ليس حديثا ضعيفا. والسلام عليكم. سؤال حديث سؤال أخير في مسلم بن الإمام أحمد بن حنبل الشيخ، هل يجوز اتخاذ الإمامة؟ مسلم بن الإمام أحمد اتخاذ الإمامة إذا كان أحفظ القرآن؟ إذا كان لا يوجد أحفظ منه يجوز. سؤال الشيخ بس سؤال في مسلم أعرف بس حديث سمعت الشيخ ده بس عن أبو الغريب. معلش والله خلاص خلي الدور لغيره. خلاص هو ده معلش هو يتكلم. نعم بس سمحت، بالنسبة في حديث عن مسلم في مسلم الإمام أحمد بن حنبل عن أبي الغريب، في حديث أن لا يمس القرآن إلا جنب، وهذا الحديث أن الرجال كلهم سكوت مع أنه وجد في كتاب الشرح والتعديل وتهذيب التهذيب وكتب الرجال أنه كل الرواة سكوت، فما حكمك فيه؟ أخي قول القائل في حديث ما أن الرجال سكوت لا يعني صحيح، يجب أن تتعلمه. قول القائل من المحدثين في إسناد حديث ما رجاله ثقات لا يعني أن إسناده صحيح، لما؟ لأن تعريف الحديث الصحيح عندهم ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه ولم يشذ ولم يعلّ، فما رواه عدل ضابط عن مثله هذا معناه رجاله ثقات، لكن تتمة التعريف ولم يشد ولم يعل، فقد يكون في السند انقطاع ويقال رجاله ثقات، وقد يكون في السند تدليس ورجاله ثقات، وقد يكون في السند ارسال ورجاله ثقات. الشيخ احمد احمد محمد شكر ما بهم ما بهمني الاسماء الان، بقدر ما يهمني انت ان تفهم علي ما اقول. نعم طبعا. هل فهمت علي؟ نعم فهمت. اذا قال الشيخ احمد ولا الشيخ محمد اللي هو انا، نعم هو أحمد وأنا محمد، ها؟ إذا قلت أنا في سند ما رجاله ثقات فلا أعني أنه صحيح، وحينما يكون صحيحا أقول إسنده صحيح. والسلام عليكم. جزاك الله خير. إيش يقول فيه؟ بتريد تسجل كلامك ولا ما يسجل؟ إذا ما بتريد تسجل أنا راحتكم إنه لا تسجل نسجل. أنا مرة سألته يا شيخنا أنت مسلم قال لا أنا نصراني. أنا؟ أنا مش عارفين ما حبينا نتسجل كلام. أنا؟ أي نعم أنت، وأنا ذاكرك وأنا حاب أن أسمع كلمة من الشيخ، شو فيه له خطورة هاي. أنا؟ الله يسلمك. خلص خلص إذا أنت طيب. الشيخ لو حدا قالها. طيب نفترض أنه مو أنت غيرك، هل يجوز لمسلم أن يقول أنا نصراني؟ لا. وما حكم من يقول وهو مسلم أنا نصراني؟ يكون كافرا، يكون مرتدا عن دينه. ومثل ما سمعت الشيخ الله يجزيه الخير انه لو في حكم اسلامي المسلم حينما يرتد عن دينه تقطع رقبته، وهذا له حكم تفصيلي طبعا في كتب العلماء، لكن هذه كلمة لا يجوز لمسلم ان يقولها ابدا حتى ولو في ساعة الغضب، انه انا نصراني انا مالي مسلم. اعوذ بالله، شرف المسلم في هذه الحياة الدنيا هو كون دينه. يلا السلام عليكم. حديث نسبة للجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، لأنه ينبغي غسل لكل لكل من العبادتين، وتقول أيضا بأن هناك ممكن جمع في نية واحدة عدة صلوات نوافل، فكيف يمكن التوفيق بين هذا وهذا؟ توفيق سهل، لا يقوم واجب عن واجب. نعم. أما النفل لو لم يتنفل فيه الإنسان فلا إثم عليه. نعم. فإذا صلى نافلة واحدة بنيتها ثم ضم إليها نية نافلة أخرى ولم يأتي بها عمليا فقد اكتسب النية الحسنة وفاتته فضيلة العمل. نعم. بينما الواجب لابد من الاتيان به. واضح؟ ختان المرأة ختان المرأة أو البنت حكم في الإسلام؟ ختان المرأة واجب في بعض البلاد دون بعض. لا حكم الإسلام. أيوه واجب. ولا أنا بقول إيه؟